لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، مع اللقاء الثالث من لقاءات تفسيرنا لسورة مريم، وتكلمنا في اللقاءين الماضيين عن مقدمة سريعة بين يدي تفسيرنا لهذه السورة، كافها يا عين صاد. نحن اليوم على موعد مع هذه الحروف، وأسأل الله أن يبارك في وقتنا حتى ننتهي من شرح هذه الحروف وما هو معناها. كاف هاء ياء عين صاد، ما معنى هذه الحروف؟ هذه الأحرف التي بدأت بها سورة مريم اختلف العلماء في تفسيرها وتأويلها، ولم يجتمع العلماء في تفسيرها على معنى واحد، ولكن جمهور أهل العلم اتفقوا على أن هذه الحروف المتقطعة التي بدأ الله جل وعلا بها بعض سور القرآن الكريم إنما هي للإعجاز والتعجيز، وكأن الله جل وعلا يريد أن يقول لأرباب البلاغة والفصاحة والبيان: ها هو القرآن الذي تدعون أنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو مكون من هذه الحروف المتقطعة، من هذه الحروف التي تتكلمون بها وتنطقون بها، فإن كنتم تدعون أنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم فعليكم أن تأتوا بقرآن مثله. وهذا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن كثير والإمام الزمخشري والإمام الزركشي وصاحب ضلال القرآن والإمام القرطبي، قالوا بأن الله جل وعلا بدأ بعض صور القرآن بهذه الأحرف المتقطعة إظهارا لإعجاز وبلاغة القرآن، لأنه ما من نبي إلا وأمده الله جل وعلا بمعجزة من جنس ما برع قومه، فقوم موسى برعوا في السحر، فأمد الله جل وعلا موسى عليه الصلاة والسلام بما يضحض به حجج القوم ويثبت لهم أنه رسول من قبل الله جل وعلا. وما من معجزة أعطاها الله لنبي من الأنبياء إلا وأعطى مثلها لسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان الله جل وعلا قد أعطى موسى عليه السلام وأكرمه عليه السلام وفجر له البحر في الأرض نصفين، فلقد أكرم الله نبينا وشق له القمر في السماء نصفين. وإن كان الله جل وعلا قد أكرم موسى عليه السلام وفجر له الماء من الحجارة، فلقد أكرم الله نبينا وفجر له الماء من بين أصابعه. وإن كان الله جل وعلا قد أكرم داود عليه السلام وسبحت الجبال معه، فلقد أكرم الله نبينا وسبح الطعام بين يديه. وإن كان الله جل وعلا قد أكرم داود عليه السلام وألان بين يديه الحديد، فلقد أكرم الله نبينا وألان ضرع الشاة العجفاء بين يديه. وإن كان الله جل وعلا قد أكرم عيسى عليه السلام بإبراء الأكمه والأبرص، فلقد أكرم الله نبينا بذلك كذلك. فلقد شفى الله على يديه زوج معاذ بن عفران، حينما كانت مريضة بمرض البرص، ومسحها النبي صلى الله عليه وسلم بغصن كان بين يديه. ويوم أن جاءه قتادة قطعت عينه، ومد الحبيب يده صلى الله عليه وسلم فردها إلى مكانها، فكانت أصح عينيه بفضل الله ثم ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضلا عن ذلك كله أمده الله وفضله الله جل وعلا معجزة الخالدة الباقية بقاء السماوات والأرض، ألا وهي معجزة هذا القرآن الذي تحدى الله به البشرية جمعاء. هذا القرآن الذي أنزله الله على صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم في وقت ضرع فيه قوم الحبيب بالبلاغة والبيان والشعر والفصاحة. وأنتم تعلمون ما الذي كان يدور في سوق عقاب وغيره من أسواق البلاغة والشعر والفصاحة والبيان، فأنزل الله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم متحديا به أرباب البلاغة وأرباب الفصاحة وأرباب البيان، فأعيت بلاغة القرآن البلغاء، وأعجزت حكمة القرآن الحكماء، وأبكمت فصاحة القرآن الخطباء. هذا القرآن مكون من هذه الحروف، من الكاف والهاء والياء والعين والصاد، إنها حروفكم التي تنطقون بها وتتكلمون بها. فإن كنتم تزعمون أن هذا القرآن من صنع محمد ومن تأليف محمد ومن كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فأتوا بقرآن مثله. تحداهم الله جل وعلا على أن يأتوا بقرآن مثله. وقال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولكنهم عجزوا، فخفف الله التحدي، تدرج التحدي، خفف الله عنهم هذا التحدي، فقال: إن كنتم قد عجزتم عن أن تأتوا بقرآن مثل هذا القرآن فأنا أتحداكم أن تأتوا بعشر سور فقط. أن يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، كما قال الله في سورة هود: تقولون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن من عند نفسه، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فعجزوا، فخفف الله التحدي للمرة الثالثة، قال لهم: فأتوا بصورة واحدة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ما زال التحدي قائما الى يوم القيامة. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. ما زال التحدي قائما الى يوم القيامة لان هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا، هو كلام الله المعجز، هو كلام الله الخالد الذي لا تستطيع قوة على ظهر هذه الارض ولو اجتمعت على ان بآية واحدة على نسق آيات القرآن الكريم. إنه كلام الله، إنه الحجة البالغة والدلالة الدامغة والعصمة الواقية والحجة الباقية. بقاء السماوات والأرض مكون من هذه الأحرف التي ننطق بها ونتكلم بها، ولكن هل تستطيع قوتنا مجتمعة إلى قوة الجن مجتمعة أن تأتي بقرآن كهذا القرآن الذي أنزل الله على صدر محمد صلى الله عليه وسلم؟ من اجل ذلك احبتي في الله، يوم ان ادعى مسيلمة الكذاب ان الله جل وعلا قد اوحى له واختاره نبيا مع رسول الله وانزل عليه وحيا من السماء، ذهب اهل مكة الى مسيلمة الكذاب ليستمعوا منه وقالوا يا مسيلمة اخبرنا عن نبوتك وعن رسالتك. هو الذي ارسل الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله. انظروا الى الكذب، من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله، ثم قال له انا قد شوركنا في الارض معك، لنا نصف الارض ولقريش نصفها ولكن قريشا يعتدون. فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم وقال من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب أما بعد إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. فذهب اهل مكة الى مسيلمة وقالوا يا مسيلمة اتزعم انك نبي مع محمد؟ قال بلى. قالوا وتزعم ان الله انزل عليك قرآنا كالذي انزله على محمد؟ قال بلى. قال اهل مكة فاسمعنا شيئا منه. فجلس مسيلمة يهدي، قال لهم على غرار وعلى وزن القرآن الكريم على نسق سورة الذاريات، قال لهم والطاحنات طحوى والزارعات زرعا والزارعات زرعا والحاصبات حصدا والطاحنات طحنا والخابزات خبزا الى اخر هذا الكلام. فقالوا نظروا اليه نظرة احتقار واشمئزاز، فاحس مسيلمة بذلك فغير، فقال لهم اسمعوا. قالوا قل. قال الفيل ما الفيل وما ادراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير. فازداد احتقارهم وازداد اشمئزازهم، فاراد مسيلمة ان يغير للمرة الثالثة فقال اسمعوا. قالوا قل. فقال لهم يا بطبع بنت بصبعين نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. اتدرون ماذا قال اهل مكة لمسيلمة بعدما سمعوا منه الى هذا الهراء والى هذا الدجل والى هذا الكذب؟ قالوا له عبارة عجيبة. قال اهل مكة لمسيلمة يا مسيلمة والله انك تعلم اننا نعلم انك كذاب، والله انك لعلى يقين اننا نعلم انك كذاب، والله انك تعلم اننا نعلم انك كذاب. فرق كبير بين هذا الهراء والكذب وبين ما انزله الله جل وعلا على صدر وقلب نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك اسمعوا ايها الاحباب، إلى شهادة عدو للقرآن، إلى شهادة خصم للقرآن، والحق ما شهدت به الأعداء. قام الحبيب صلى الله عليه وسلم يوما يصلي في حجر الكعبة، وكان الوليد بن المغيرة قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فطر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قرب الوليد أعاد النبي القراءة مرة ثانية، فلما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من القراءة تركه الوليد وذهب إلى قومه من بني مخزوم يقول لهم: يا قوم يا قوم والله لقد استمعت من محمد كلاما آنفا، والله ليس من كلام الإنس ولا من كلام الجن، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. قالوا: صبأ والله الوليد لتصبأن قريش كلها، أي ترك الوليد دين آبائه ودين أجداده لسماعه قرآن محمد وكلام محمد. صبأ والله الوليد، وإن صبأ الوليد لسيادته وزعامته وريادته وقيادته لتصبأن قريش كلها. فقال الوليد لهم: يا قوم إنكم تقولون بأن محمدا مجنون، فهل رأيتموه يخنق أو يصرع قط؟ وتقولون بأن محمدا كاهن، فهل رأيتموه يتكهن قط؟ وتقولون بأن محمدا شاعر، فهل رأيتموه يقول شعرا قط؟ وتقولون بأن محمدا كذاب، فهل جربتم عليه كذبا قط؟ فقالوا جميعا: اللهم لا، الله أكبر، اللهم لا، ما جربنا عليه كذبا، وما رأيناه يخنق أو يصرع، وما سمعناه يتكهن أو ينطق بالكهانة، وما سمعناه يقول شعرا. شهد أهل مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين لقبوه بالصادق الأمين. فقال لهم الوليد، أقام عليهم الحجة: هل رأيتموه يخنق؟ هل رأيتموه يقول شعرا؟ هل رأيتموه يكذب عليكم؟ فشهد أهل مكة وقالوا: اللهم لا. فقالوا: إذا ماذا تقول في محمد وما يتلوه من القرآن؟ فقال: انهلوني انهلوني. وجلس الوليد بكبر وعناد يفكر في أمر القرآن وأمر محمد صلى الله عليه وسلم. وأخيرا قال: يا قوم إن الذي يقول محمد إنما هو سحر يفرق بين الأخ وأخيه وبين الزوج وزوجه وبين الولد وأبيه. عرف الحق وعانده، عرف الحق وأعرض عنه، عرف الحق وحاربه، ثم بعد ذلك قال: إنه سحر. فتحداه الله جل وعلا وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ذرني ذرني والوليد. الله أكبر، دع الوليد لي يا رسول الله. قال الله جل وعلا: اتركه لي. قال في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 إلى آخر الآيات في سورة المدثر. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. عرف الحق وعانده، عرف عرف الحق وأعرض عنه سأرهقه صعودا. إنه فكر فكر في القرآن وفيما سمع إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدر الأمر على جميع جوانبه. فكر وقدر فقتل كيف قدر، إي والله ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر وقال لقومه إن الذي يقرأه محمد سحر يؤثر يفرق بين الأخ وأخيه وبين الزوج وزوجه وبين الولد وأبيه، إن هذا إلا سحر يؤثر. وفي الأول قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. الشاعر العربي العملاق لبيد بن ربيعة، هذا الشاعر كان من الشعراء القلة الذين كانت تعلق أبياتهم على جدران الكعبة قبل الإسلام، كان من بينهم لبيد بن ربيعة. ولما ظهر الحبيب صلى الله عليه وسلم ودعا قومه إلى الإسلام كتب لبيد بن ربيعة أبياتا من الشعر يهاجم فيها الإسلام ورسول الإسلام، وعلق الأبيات على جدار الكعبة، فدخل مسلم من المسلمين الغيورين على هذا الإسلام وعلى هذا القرآن فقرأ أبيات الشعر التي يهجو فيها لبيد رسول الله والإسلام، فكتب بعض آيات القرآن الكريم وعلقها إلى جوار أبيات لبيد بن ربيعة. ودخل لبيد بن ربيعة الكعبة مرة ثانية فلفتت هذه الآيات نظره، فوقف لبيد أمامها يقرأها، فلما قرأ لبيد بن ربيعة هذه الآيات صرخ لبيد صرخة شديدة دوت في أرجاء المكان وقال والله لا يوجد من هو أعلم بالشعر فيكم من، والله إن هذا الكلام ليس بالشعر وليس بالهزل، والله إنه ليس من كلام البشر ولا من كلام الجن، دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم. سجدوا في محراب بلاغة القرآن، أعجزت حكمة القرآن الحكماء وأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الخطباء. إذن بدأ الله سورة مريم بهذه الحروف المتقطعة بالكاف والهاء والياء والعين والصاد، ليقول الله جل وعلا لأرباب البلاغة والفصاحة والبيان في مكة المكرمة حفظها الله ولو على مر الزمان والمكان، ليقول الله لهم إن هذا القرآن إن كنتم تزعمون وتدعون أنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بقرآن مثله، وها هو هو مكون من هذه الأحرف التي تنطقون بها وتتكلمون بها. طلب منهم أن يأتوا بقرآن مثله فعجزوا، فطلب أن يأتوا بعشر سور فعجزوا، فطلب أن يأتوا بصورة واحدة فعجزوا. هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ليشقى النبي به ولا لتشقى الأمة به، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. هذا القرآن الذي ما أنزله الله جل وعلا إلا ليربي النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليربي النبي به العقول والقلوب والضمائر والأخلاق. هذا القرآن الذي ما أنزله الله إلا ليقيم النبي به أمة، إلا لينشئ النبي به مجتمعا، إلا ليربي النبي به الشباب والرجال والنساء. هذا القرآن الذي هجرته أمة القرآن في هذه الأيام، هذا القرآن الذي هجرته الأمة، ضيعته الأمة وتركته الأمة، بل وتحدته الأمة، تركت قرآن ربها بين يديها وراحت تلهث وراء مدنية الشرق الملحدة وحضارة الغرب الكافرة، وبين يديها منهج الحياة الكامل، منهج الفلاح والفوز والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. أين القرآن في أمة القرآن؟ أين القرآن يا أمة القرآن؟ هل تظنون أن الله جل وعلا أنزل القرآن لتزين به السيارات، لتزين به الصالونات، لتزين به الجدران، زين وتفركش به المساجد. هل ما أنزل الله القرآن إلا لتحلى به الصدور، إلا ليقرأ على القبور؟ لا والله، لا والله، ما أنزل الله القرآن لذلك، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فأين القرآن يا أمة القرآن؟ أين القرآن يا أبناء القرآن؟ أين القرآن في أحكامنا؟ أين القرآن في سياساتنا؟ أين القرآن في اقتصادنا؟ أين القرآن في معاملاتنا؟ أين القرآن في شوارعنا؟ أين القرآن في بيوتنا؟ أين القرآن في أعمالنا؟ أين القرآن في أقوالنا؟ ضيعت الأمة القرآن، ضيعت الأمة القرآن، فضيعها الله جل وعلا. إي والله ضيعها الله جل وعلا يوم أن هجرت القرآن وضيعت القرآن، ضيعها رب القرآن جل وعلا، فأخزاها الله وأذلها الله وشتتها الله، فرق جمعها ومزق شملها وشتت صفها يوم أن هجرت قرآن ربها جل وعلا، وتركت منهج الحياة، منهج الحياة الكامل، وراحت تلهث وراء قوانين البشر، وراء قوانين وضعية زائفة، وراء قوانين وضعية زائلة وضعها الإنسان الذي يخطئ، الذي ينسى، الذي يضل، الذي تتحكم فيه الأهواء وتتحكم فيه الشهوات وتتحكم فيه النزوات، بل ورفعت شرع البشر على شرع رب البشر. ومن المسلمين، في بعض دول المسلمين، من تبجح وقال إن شرع العبيد أقوى وأفضل من شرع العزيز الحميد. نعم، هجر القرآن. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن الذي أنزله الله منهج حياة كامل. إن القرآن ما أنزله الله جل وعلا إلا ليطبق حرفا حرفا وكلمة كلمة وتكليفا تكليفا. إي والله، ما أنزله الله ليقرأ ويتلذذ بتلاوته وفقط، لأن الناس في هذه الأيام ما تظن إلا أن القرآن لا يتمثل إلا في صوت لذيذ، إلا في صوت أنيق، إلا في صوت جميل، يجلس ليقرأ القرآن والناس من حوله يصطرخون وهم لا يفهمون. ظن كثير من الناس أن الله ما أنزل القرآن إلا ليسمع هذا القرآن في البيت. ربما كان في البيت 10 مصاحف تكون عليها التراب والصدى، ما فتح مصحف منها، ما قرأ فيه، ما تدبرت آياته ولا معانيه، ما أتمر الناس بأدره، وما انتهي بنواهيه، وما وقف عند حدوده. إن القرآن أمر ونهي وحد، فهل اعتمرت أمة القرآن بأوامر القرآن؟ وانتهت أمة القرآن بنهي القرآن؟ ووقفت أمة القرآن عند حدود القرآن؟ تعالوا بنا لننظر، تعالوا بنا لننظر إلى أمة القرآن، ماذا وصفها الله في القرآن، ونقارن. هل هي هذه الأمة، أم أننا في هذه الأيام بالذات نرى أمة مختلفة، نرى أمة غير أمة القرآن التي ذكرها الله في القرآن؟ استمعوا يا أمة القرآن، إن الله جل وعلا حكم على أمة القرآن في القرآن بأنها خير أمة أخرجت للناس، بأنها خير أمة أخرجت للناس. فقال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. وعلل الله خيرية أمة القرآن لأمرها بالمعروف ولنهيها عن المنكر، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهل أمة القرآن اليوم كذلك؟ هل أمة القرآن تأمر اليوم بالمعروف وتنهى اليوم عن المنكر، وآمنت بالله كما ينبغي؟ آمنت بالله جل وعلا؟ هل آمنت أمة القرآن بالله؟ آمنت بالله ربا وخالقا وناصرا ورازقا ومؤيدا ومعينا؟ لقد بات في الأمة في هذه الأيام من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. ليست هذه مبالغة، لقد بات في الأمة الآن من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وأتكلم بالقرآن. يستشهد بالقرآن ويستشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الإسلام منديلا له يمسح وينشف فيه يديه التي نسخت بدماء الأبرياء. يتكلم بالقرآن ويستشهد بالقرآن، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لا تهلكوا الحرث والنسل، لا تذبحوا الرجال، لا تذبحوا الشيوخ، ولا تسرقوا الأعراض، ولا تسرقوا الأموال، لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون، إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى أحزابهم العلمانية الفاجرة، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إنما نحن معكم، إنما نحن معكم، إنما نحن معكم، إنا معكم، إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، ما كانوا مهتدين، ولن يكونوا كذلك إلا إذا عادوا إلى الحق وأذعنوا له. نعم، يتكلمون بالقرآن ويستشهدون بالقرآن، وفي كل موقف آيات من القرآن موجودة ومفصلة لمعالجة هذا الموقف، حتى ولو كان الموقف كافرا فاجرا. نعم، هناك من آيات القرآن ما يستشهدون بها وما يدللون بها على صدق نواياهم وعلى حسن أعمالهم وعلى قبح أقوالهم. وبورك في من يفصلون وفي من يختارون وفي من يحققون ويستشهدون. أمة القرآن باتت اليوم تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، وصفها الله جل وعلا في القرآن بالوسطية والاعتدال، إلا أن الأمة قال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فماذا قالت الأمة؟ أبت ذلك، أبت تلك الوسطية، وأبت ذلك الاعتدال، وجنحت إلى اليمين تارة وإلى اليسار تارة، وتركت صراط ربها المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأبت إلا أن تتبع طريق المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى. اتبعت طريقهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخل اليهود والنصارى جحر ضب لدخلته أمة القرآن وراءهم، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. وصف الله أمة القرآن في القرآن لأنها أمة واحدة، قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فما هو الحال؟ تمزقت الأمة، تمزق صفها وتشتت شملها، تمزق صفها وتشتت شملها، وضاعت كلمتها، وضاعت هيبتها، وضاعت عزتها، وضاعت كرامتها، وضاع مجدها، وطمع فيها الذليل قبل القوي، الذليل قبل العزيز، والضعيف قبل القوي. أذلها الله لمن كتب الله عليهم الذلة من اليهود وغيرهم. لماذا؟ لأنها هجرت مصدر عزها ومصدر كرامتها ومصدر بقائها ومصدر وجودها ومصدر كيانها. إن هذه البشرية من صنع الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم إليها من يد الله جل وعلا. ولكن الأمة يوم أن تركت مصدر هذا العز ومصدر هذه الكرامة، ضاعت كرامتها وضاعت عزتها وضاعت هيبتها وضاع مجدها، لأنها تركت كتاب ربها، تركت القرآن، تركت القرآن، وهجرت سنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. والرسول يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يوشك أن تداعى عليكم الأمم حديث في مسند أحمد وغيره من حديث ثوبان: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: أما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هجرت الأمة القرآن فهجرها الله جل وعلا، ووالله لا فلاح ولا نجاح ولا سعادة ولا ريادة ولا قيادة ولا مجد ولا عزة ولا كرامة إلا إذا عادت الأمة فحكمت فيها كتاب ربها، وخضع القوي والمتبطرس لحكم الله، وجلس الجميع على مائدة القرآن وعلى مائدة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. كفانا شعارات، وكفانا كلمات، وكفانا غطرسة، وكفانا ظلما، وكفانا بعدا عن الحق والصواب. هيا فلنجتمع على كلمة الله وعلى كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليوحد الله صفنا، ليوحد الله صفنا، ويشمع الله شملنا، ويرفع الله رايتنا، ويعلي الله عزنا وهيبتنا وكرامتنا ومجدنا، لأن الأمر بيد الله وحده، لأن الأمر كله لله. قل: إن الأمر كله لله، وما النصر إلا من عند الله، والفضل كله لله جل وعلا. فهيأ لنصطلح مع الله، لنصطلح مع من بيده الأمر كله. إن الله جل وعلا يقول للشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن أمة القرآن ليست أهلا لنصرة الله ولا لعون الله ولا لمدد الله إلا إذا اصطلحت صلحا حقيقيا مع الله جل وعلا، فحكمت كتاب الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركت حرب الله التي تحاربه بها ليل نهار بالمعاصي والذنوب، لأنه ما من بلاء إلا وسببه ذنب، ولا يرفع هذا البلاء إلا بتوبة. أسأل الله جل وعلا أن يرد المسلمين وقادة المسلمين وحكام المسلمين إلى الحق ردا جميلا، وأن يبصرهم بعيونهم، وأن يبصرهم بالحق، وأن يهديهم إلى الصواب، وأن يجنبهم